الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أراد به خيرا وفقهه في الدين، وأن يرزقنا فرقانا مميز به بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، فإن هذه الدورة العلمية هي من أقدم الدورات كما لا يخفاكم، وإن لم تكن أقدمها، وإني أعتقد أن أنفع ما يكون في الدورات هو بحث مسائل محددة أو نازلة أو أمر عم به البلوى أو بدعة انتشرت عند الناس، وحشد الآثار فيها وجمع كلام العلماء فيها وكشف الشبهات عنها حتى تزول بإذن الله. فإن هذا أنفع ما يكون في الدورات، لأن أصول العلم وكتب العلم التي هي أصول هذه تحتاج إلى صحبة أستاذ وطول زمان، وأخذها بسرعة يضر الطالب ويضر المعلم ويضر المجتمع. لا بد فيها أن تؤخذ على مكث حتى ترسخ. كلام الله عز وجل نزله الله على 23 سنة، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فأصول العلم تحتاج إلى تأني وتروي ومداومة وصبر. وأما هذه الدورات فتكون في مسألة، كما كان السلف لما ابتلوا بمسألة خلق القرآن وانتشر الكلام فيها عقدوا ما يشبه هذه الدورات، وألفوا الكتب المتخصصة فيها وكشف الشبهات وكثفوا الكلام فيها حتى قامت الحجة على الناس ثم انكشفت بعد ذلك. فهذا أنفع ما يكون، وهذا هو كلام كثير من علمائنا عن هذه الدورات حتى يستفاد منها أعظم فائدة، لأنها سلاح ذو حدين، إذا لم ينتفع منها هذه الفائدة فقد تضر الطالب، يأخذ العلم بسرعة ثم يظن أنه قد رسخ فيه وحصل، والعلم لا يصلح هكذا. وهذا الكتاب الذي بيدينا هذه الليلة وفي هذه الدورة هو تكملة للكتاب الذي كان في الدورة الماضية، وهو كتاب ابن وضاح رحمه الله. فإن كتاب ابن وضاح عظيم البركة، كثير الآثار في بيان السنة بدعة، وذكر فيه بدع طوائف من الناس، ذكر فيه بدع المتفقهة وبدع الدعاة أو الوعاظ أو القصاص، وبدع القراء الذين يقرؤون القرآن بالألحان، وبدع المقاتلين، وبدع أهل الحسبة، وذكر أيضا السنن في ذلك، ذكر غربة الإسلام وآثار عظيمة لا تخفاكم. ولكن في طائفة من الطوائف لم يحشد الآثار فيها وفي بدعتها، وإنما ذكر آثارا على وجه العموم، وهي طائفة المفتين المنتصبين للفتوى وتعليم الناس أمر دينهم. فهذه الطائفة هي من أخطر الطوائف، من أعظمها نفعا وضررها بالغ، أهل الفتية. فجاء هذا الكتاب لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله، كأنه تكملة لكتاب ابن وضاح، ونص على هذه الطائفة السنة في الفتوى، ومن الذي يستحق اسم المفتي الحقيقي، وبدع المفتين، وخاصة بدعة الحيل، نسأل الله العافية والسلامة، لأن أخبث بدع المفتين بدعة القول بالرأي في دين الله وترك الأثر، وبدعة التحايل على شريعة الله. ومن الموافقات أن بين وفاة الرجلين 100 عام بالتمام والكمال، فإن أبا عبد الله محمد بن وضاح توفي 87 و200، وأبو عبد الله الثاني عبيد الله بن بطة العكبري توفي 87 و300، وألف هذا الكتاب الذي يعتبر من أصول الإسلام، وهو كتاب عظيم القدر نفيس كما ستسمعون إن شاء الله وتقرؤون. وسبب هذا الكتاب فتي عرضت عليه وكان في العراق، وكان ابن بطة العكبري أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، عالما تقيا عابدا، وكان لا يسكن بغداد وإنما يسكن عكبرى، وهي بليدة ليست بعيد عن بغداد، وكان قد اعتزل شر الناس وأتاهم خيره، ينشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم، ولكنه معتزل في هذه البلدة. فسئل رحمه الله عن رجل كما سنقرأ اليوم حلف بالطلاق ثلاثا أن يقتل فلان من الناس، ثم أنه ندم، ذهبت فورة الشيطان وندم، ولكن الطلاق على أحد القولين يقع، وكل من سأله من أهل الفتية قالوا يقع الطلاق، حتى وجد مفتيا قال له الطلاق يقع ولكني أحتال لك حيلة حتى لا تقع في الطلاق، وهو أن تخالع المرأة حتى تنحل عقدة النكاح، فإذا انحلت عقدة النكاح انحلت معها اليمين، يمين الطلاق، ثم تعقد عليها مرة أخرى وزواج جديد، وبذلك تتخلص من يمينك هذه. فلما سمع بن بطة رحمه الله هذه الفتوى الخبيثة المزعجة، التحايلون على الله عز وجل ويبدلون دينه، ألف هذه الرسالة، وهي رسالة ماتعة ونفيسة وعميقة وعميقة التأثير في نفس المؤمن التقي، وقسمها ثلاثة أقسام. قسم بدأ فيه قال قبل أن أنا أقول للسائل سأبين لك الجواب مشروحا كاملا، لكن قبل أن أبدأ سمعتك تقول سألت مفتيا، واسم المفتي انتشر بين الناس ولا يفرقون بين الصادق من الكاذب والمحتال والمتلبس بهذا الفن من غيره، فقبل أن أشرح لك جواب مسألتك سأبين لك من المفتي الحقيقي، من هو الفقيه الحقيقي الذي يستحق هذا الاسم، ما هي صفات الفقيه الذي يجب الفزع إليه وسؤاله وجعله بينك وبين الله، لأن العالم يكون بين الناس وبين الله عز وجل، ما هي الصفات الحقيقية له حتى لا يشتبه المزيف بالصادق. هذا القسم الأول وهو نفيس جدا، وسنبدأ به هذه الليلة إن شاء الله. والقسم الثاني من الكتاب في جواب المسألة فيما يتعلق بالصلع، ولماذا شرع الله الصلع، وما هي الحكمة منه، وكيف هذه الفتوى، يعني فيما يتعلق بجواب الفتوى. والقسم الثالث من هذا الكتاب في إبطال الحيل عموما، وذكر أن الحيل هي فساد الدين والدنيا، وتكلم عن إبطال الحيل. فهذه ثلاثة أقسام للكتاب، يعني قد يستغرق كل قسم منها ليلتين. وابن بطة كما لا يخفاكم هو من أئمة الإسلام، ومن أعظم كتبه الإبانة الكبرى، فإن الإبانة الكبرى من أنفس كتب العقيدة، الذي لم يقرأ كتاب الإبانة الكبرى تشكل عليه كثير من المسائل، فإنه حشد فيه الآثار وحشد فيه الرد القوي السليم على شبه أهل البدع، وهو طبع في 9 مجلدات وموجود. وكذلك الإبانة الصغرى وهو ملخص للإبانة الكبرى، وبدأ ب230 أثرا، ثم ذكر الباب الثاني في السنة والباب الثالث في البدع، قسم تقريبا 4 أقسام، وله كتب كثيرة نفيسة من هذا الكتاب. والحيل أيها الإخوة، الحيل أخبث ما يكون وأبشع ما يكون، التحايل في دين الله. فأما القرون الفاضلة، قرن الصحابة رضي الله عنهم الذي انقرض جمهورهم تقريبا 40 من الهجرة ولم يبق إلا أفراد، وقرن التابعين الذي انقرض جمهورهم تقريبا 80 من الهجرة ولم يبق إلا أفراد ممن شهدوا الصحابة، وقرن الثالث قرن تابع التابعين الذين انقرضوا تقريبا 20 و100، وكما قال شيخ الإسلام ما سقطت دولة بني أمية 32 و100 وبقي من القرون الفاضلة أحد، القرون الفاضلة الممدوحة في الوحي انقرضت كلها قبل ذهاب دولة بني أمية وليست على المئين. هذه القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون شيء من الحيل، هم أطهر وأرفع وأبرأ من هذا التلاعب الذي حصل، لكن لما ذهبوا وضعف نور النبوة وضعف الخير وكثر الشر وكثر الرأي بدأ الكلام في الحيل، وأول من أحدثه أهل الكوفة أهل الرأي، فإنهم أول من أحدثوا الكلام في الحيل وألفوا بذلك المؤلفات، يعني من أكابرهم محمد بن حسن له مؤلف اسمه كتاب الحيل، قد ضمنه السرخسي في المبسوط، والسرخسي خبير في كتب محمد بن حسن، لأن المبسوط هو شرح لستة من كتب محمد بن حسن، وفي آخر المبسوط شرح كتابه الحيل، وقال إن بعض الناس يمكن ينفي نسبة هذا الكتاب لمحمد بن حسن، ولكن هو لمحمد بن حسن، وأخذ يدافع عن الحيل، وفيه كلام سيء. وكذلك نقل حيل عن أبي يوسف وعن شيخهم أبي حنيفة، وانتشر هذا في الكوفة، احتلوا على إسقاط الزكاة، على إسقاط الصيام، على الصلاة، ولذلك كثر تشنيع السلف عليهم لأجل البدعتين، بدعة القول بالرأي وبدعة الإفتاء بالحيل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس جدا الذي قال ابن القيم إنه ما حرر كتاب كما حرر هذا الكتاب، وهو مكمل لكتاب ابن بطة، وأكثر ما في ابن بطة أخذه ابن تيمية ونقل في ذلك الكتاب، كتاب بيان الدليل في بطلان نكاح التحليل. هذا الكتاب ألفه ابن تيمية في وقته يحيي ما تتابع عند السلف من إنكار الحيل وبغضها والبراءة منها وبشاعتها. يقول شيخ الإسلام إن من تدبر إنكار السلف على الحيل أول ما ظهرت، فقد نقل الكلام عن الحمادين والسفيانين ومالك والأوزاعي والليث والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وحفص بن غياث وشريك بن عبد الله النخعي، قضاة الكوفة الثلاثة وأئمة الإسلام كلهم. من تأمل كلامه في إنكار البدع عرف أنها ليست من مسائل الاجتهاد، ولكنها بدعة خبيثة، وكلامهم فيها شديد، حتى قالوا إن هذه الحيل تقلب الإسلام ظهرا لبطن، وقالوا إن هذه الحيل تجعل الإسلام أرق من الثوب السابري، يعني الثوب الشفاف، وقالوا إن هذه الحيل تنقض الإسلام عروة عروة. فيقول هذا الكلام لا يعرف إلا عند بدعة لا ليست مسائل الاجتهاد، بدعة خبيثة. ولذلك اشتد نكير السلف عليهم واشتد تحذيرهم، لأنهم ركبوا سنن اليهود الذين احتالوا فمسخهم الله قردة وخنازير. وذكر شيخ الإسلام آثار أيضا من هذا الكتاب ومن كتاب آخر للخلال اسمه العلم. قال إن كانت امرأة أحمد بن زهير بن مروان، هذا الرجل يحدث أن امرأة أبي روح كانت تريد زوجها يطلقها فرفض ولا تستطيع الخلع، فسألت أهل الحيل فقالوا ارتد عن الإسلام فينفسخ العقد ثم أسلمي من جديد. وقالوا لعبد الله بن مبارك إن هذه الحيلة موجودة في كتب الحيل، فغضب وقال من كتب هذا الكتاب وأمر الناس بالردة عن الإسلام فهو كافر، ومن نقل الكتاب من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن حمله معه فهو كافر. يقول شيخ الإسلام صدق ابن مبارك، بعض هذه الحيل كفر. وقال ابن مبارك أظن الشيطان ما كان يحسن هذه الحيل حتى جاء هؤلاء واستفاده منهم، يعني قد يكون بعض التلاميذ أفضل من الشيخ. قال أو إن كان يحسنها ولكن ما وجد من ينشرها حتى جاء هؤلاء ونشرها نشروها له. ولما قيل له الذي وضعه إبليس قال إبليس من الأبالسة، ولما سئل عن شريك قال هذا كتاب الفجور. وكذلك كل أئمة الإسلام سموه كتاب الفجور، كتاب الحيل، سموه كتاب المخادعة، وقالوا من يخدع الله يخدعه، وأكثر من الإنكار على البدع وأهل البدع الحيل. وأصل الحيل هو النفاق، أول المحتالين هم هو ابن سلول وأمثاله، لأن حيلتهم أنهم أظهروا الإسلام وهم في الباطن لا يريدونه، وإنما يريدون من الإسلام أن يعصم دماءهم وأموالهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا لماذا يحتلون؟ لماذا يظهرون الإسلام؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك كلما سئل إمام من أئمة الإسلام عن الحيل قال من يخادع الله يخدع الله عز وجل، ومن يستهزئ بآيات الله يستهزئ الله به. الله عز وجل في آيات الطلاق يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الطلاق والنكاح والبيع هذه من آيات الله ما تتخذ هزوا. وكذلك سلف أهل الحيل اليهود، وهم أخبث الناس، أخبث الناس اليهود، هم أهل الهوى، فإن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، شريعة من الله، وهذا التحريم ليس أشد تحريم عندهم، لأن الله حرم عليهم الربا وأكل المال الباطل، هذا أشد من صيد السمك يوم السبت. ولذلك في شريعتنا بقي تحريم الربا وأكل المال الباطل وفي كل الشرائع، وأما تحريم السمك يوم السبت فهذا خاص بشريعتهم، فدل على أن درجة التحريم ليست بمثل الربا وأكل المال الباطل. طيب لماذا مسخوا هم من بين باقي أهل الجرائم؟ لأن هذه الجريمة لم يفعلوها عيانا بيانا، لو صاد السمك يوم السبت عيانا وقالوا معصية وجريمة لكانت جريمتهم أقل من جريمة الربا والفواحش، ولكن جريمة هؤلاء اقترنت بالاستخفاف بالله عز وجل والاستهزاء به، كما قال أيوب السختياني والله لو فعلوا المحرم على وجهه، لو سمعوا الغنى أو فعلوا الربا أو الزنا على وجهه لكان أهون عليه، ولكنهم يخادعون الله كأن الصبي من الصبيان جل ربنا وتقدس. هذا هوى أهل الحيل، يخادعون الله كأن الصبي من الصبيان، إذا حرم شيء احتالوا عليه حتى يحصلون ذلك الشيء ويقولون هو حلال. فلما احتالوا، وسيذكر قصتهم المؤلف إن شاء الله، مسخهم الله قردة وخنازير. يقول شيخ الإسلام في بيان الدليل لأن القرد يشبه الإنسان من بعيد، وهؤلاء أتوا بفعل يشبه الحلال فعوقبوا من جنس عملهم. ومسكوا قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلام، وهذه الأمة سيكون فيها مسخ إلى قردة وخنازير، وسيكون فيها خسف. وأقرب الناس أن يمسكوا أهل الحيل اللي يحتلون على الغنى ويحتلون على الربا ويحتلون على الزنا، هم الذين أقرب الناس أن يمسكوا قردة وخنازير. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري معلقا مجزوما: ليكونن أقواما من أمتي يستحلون، ما قال يفعلون، قال يستحلون، يعني يفعلون هذا الشيء ويقولون هذا حلال، هذا إسلامي، يستحلون الحر الزنا باسم المسيار ولا باسم المتعة ولا باسم النكاح بنية الطلاق ولا باسم شتى الأسماء، وهذه فيها تفاصيل ستمر معنا، ويستحلون الحرير والخمر والمعازف، يستحلون المعازف يسمون أحيانا إسلامية مؤثرات صوتية. هؤلاء قال: ولا يكون أن في أمتي قوم، ثم وصفهم قال يمسخ بهم، يخسف بهم ويمسخون قردة وخنازير في نفس الحديث، فدل على أن أقرب الناس أن يمسخ من هذه الأمة هم أهل الحيل، كما أن الذين مسخوا من الأمة التي قبلنا هم أهل الحيل، ولا ينجو من المسخ إلا الذين كانوا ينهون عن السوء. ولذلك جاء هذا الكتاب وهذه المدارسة في هذه الليلة، لأن الله بين عن تلك الأمة التي احتالت على دينه أنهم كانوا ثلاث فرق: فرقة احتالت، وفرقة سكتت، وفرقة نهت وأنكرت، اشمأزت من هذا الفعل وأنكرتها قلوبهم. فلما تمايزت الأمور قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. اللي ينهى عن الحيل وأهل الحيل ويستبشعها ويحذر منها وينفر منها ويشمئز منها ينجو إذا جاء العذاب. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة، والذين سكتوا سكت عنهم، لا يدرى هل هم مع هؤلاء أو مع هؤلاء. لما ذكر الله هذه القصة ماذا قال في سورة البقرة؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. يعني هذه القصة نكال الأمم التي قبلهم والتي بعدهم، والقرى التي حولهم أمامهم وخلفهم، والأزمنة اللي قبلهم وبعدهم، وموعظة للمتقين ألا يفعلوا هذا الفعل فينالهم نفس الجزاء، لأن نحن أشبه الناس بني إسرائيل، فتركبون سنن من كان قبلكم حذو القدة في القدة. إذا كان فيهم من احتال سيكون في هذه الأمة من احتال، إذا كان علماؤهم شر من تحت أديم السماء سيكون في هذه الأمة علماء شر من تحت أديم السماء، منهم تخرج الفتن وإليهم تعود، كما سيأتي الآن عن علي رضي الله عنه. وموعظة للمتقين، فهذا هو سبب الحديث اليوم عن الحيل. والحيل الآن نحن لا نتكلم عن، نحن ما اخترنا الكلام في الحيل في هذه الليلة إلا لأنها نازلة طبقت السهل والجبل والبر والبحر، وعمت الحيل وطمت، استبشعها المؤمنون وهم غرباء، واستهواها واستهوت كثير من الفئام. الحيل في ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، لا يوجد بنك إسلامي، بنك إسلامي لا يوجد إطلاقا، لأن كلمة بنك يعني ربا، ما نعرف نحن كلمة بنك إلا ربا. لماذا؟ لأن البنك معنى بنك يعني يستثمر في القروض والضمانات. البنك في عرف العالم من 600 سنة ليس صاحب زراعة ولا صاحب تجارة ولا صاحب صناعة ولا يطلب المال والربح من الحلال، إنما يطلب المال من القرض والضمان، له قدمين يمشي عليهما. فإذا قيل بنك يعني هذا مؤسسة تستثمر في الإقراض وفي الضمان. عند اليهود أصلا هم استحلوا أكلهم الربا وقدموا عنه، لما جاء إلى هذا نقلت البنوك إلى بلاد الإسلام، كان الواجب أنها ما تكون بنوك، لأن ما في القرض في الإسلام إلا القرض الحسن. البنوك كما يقولون لسنا جمعيات خيرية، ما يوجد قرض في الإسلام إلا القرض الحسن، ولذلك ما ذكر في القرآن قرضا إلا قيل قرض حسن، ولا يوجد ضمان في الإسلام إلا الضمان الحسن، إما أن تضمن مجانا أو تكفل، وهذا بحمد الله هاتين المسألتين بالإجماع. فمعنى هذا أن المؤسسة التي تقول أنا بنك معناها تقول أنا سأتخصص في إقراض الناس وأستربح، لسنا مؤسسات خيرية، وفي ضمان الناس وأطلب الربح. فلما اصطدموا بأن الشريعة واضحة وجلية إنها مصادمة لما عليه اليهود والنصارى تماما، أولئك في أقصى اليمين يرون أن هذا استثمار والشريعة ترى أنه مجاني، عند ذلك كان الأولى أن تغلق البنوك، يعني ما تستثمر في القروض والضمانات، وإنما تستثمر فيما أباح الله في الزراعة في الصناعة في التجارة. لا، استمروا في القروض والضمانات ولكن غلقوها بالحيل، يظهرون البيع ولا يريدونه، يظهرون الشركة ولا يريدونها، يظهرون الصور العقود الصحيحة ولا يريدون. فلذلك كلمة بنك يعني ربا، فإذا قلنا بنك إسلامي يعني ربا إسلامي، وهذه غاية التناقض. ولذلك لا يوجد إصلاح للبنوك إلا بإصلاح الأصل، وهو أن لا تدخل في القروض والضمانات، أن تغير النشاط تماما. وأما إذا بقيت البنوك في القروض والضمانات حتى لو قدمتها باسم رابحة أو تورق أو بيع، وهم قصدهم ونيتهم القرض ودفع المال لطلب الزيادة، فإنهم أبعد ما يكونون عن أن يكون إسلاميين. واليوم كما ترون كل حتى بنوك اليهود والنصارى أصبحت إسلامية، لأنهم رأوا أن هذا هو فعلهم نفسه، ولكن يغلف بشيء من الحيلة ويسلمون من كلام الناس، وهذا هو المصيبة. ولذلك أصبحنا ضحكة للعالم، أصبح ديننا ضحكة للعالم. أحد الخبراء الاقتصاديين من النصارى الأمريكان يقول صلى الله عليه وسلم، وهو صدق وهو كذب، يقول إن المسلمين يخادعون ربهم أكثر مما نخادع قراتنا، أكثر مما يخادع الأمريكان القضاة، لأنهم فهموا أن الله حرم الربا ونحن نفعل الربا تماما، ولكن نحتال عليه بشتى الحيل. ولذلك اليوم القمار يستحلونه ويسمونه بغير اسمه، مضاربة والربا يستحلونه ويسمونه بغير اسمه، كذلك المعازف وما يسمى بالإعلام الإسلامي يستحلون الغناء ويسمونه بغير اسمه حيل. ولذلك كما سمعت من قبل شهر أحد أشهر المغنين هنا يقول أنا أنوي أني أسحب الموسيقى من أعمالي وأقدمها على أنها إسلامية، لأن نفس اللي باع السوق هو هذا، مؤثرات صوتية ونفس الألحان ونفس النغم ونفس التطريب ونفس إثارة الغرائز، ويسمى إسلامي وهذا يسمى حرام. إذن أسحب الموسيقى فقط وأضع شيء شبيه بالموسيقى وأسلم من كلام الناس كما تفعل بنص في الأبضاع، والأمر أشد أيضا. يذهب ناس من هنا يومين وثلاث أيام يتزوجون وهم يريدون فقط الزواج المؤقت، ويسمون النكاح بنية الطلاق، وربما يأخذون من المومسات أو من عفالف، ولكنه ليس زواج المسلمين. الله عز وجل قال عن الزواج غير مسافحين ولا متخذي أخدان. بعض المحتلين من المسافحين كل نهاية أسبوع في بلد يسافح ويسمي زواج، وبعضهم من المتخذي الأخدان مثل بعض صور نكاح المسيار سر ولا أحد يدري عنه، يعني مثل متخذي الأخدان. زواج المسلمين زواج الإعلان والإظهار والإشهار، ينبني عليه نسب وأولاد وكل يدري عنه، هذا النكاح. فالمقصود أن كل ما تتأمل تجد الحيل انغرزت في بلاد المسلمين، في الأموال في الأبضاع في الإعلام بأشياء كثيرة. ولو أنهم كما قال أيوب السختياني، لو أنهم فعلوا الحرام كما كنا قديما قال هذا بنك دبوي، لكان أهون علينا، على الأقل يبقى في حيز الكبيرة من السبع الموبقات. أما أن يقال بنك إسلامي يحبه الله ويرضاه والله عز وجل يبغض أشد البغض، هذا الذي اجتمعنا لنتذاكر فيه. وعلى أقل شيء نقول ممن ينهون عن السوء يشمئزون من هذه الأعمال، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرها وأن يبعدنا عنها وأن يرزقنا فرقانا نميز به بين الحق والباطل. فإن العلم ليس كثرة المعلومات، العلم نور يقذفه الله في القلب يميز به العبد بين الحق والباطل وبين الهدى والهوى بين الضلال والحق. ومن لم يكن عنده نور الفرقان ولو كان يحفظ كتب الدنيا ليس من أهل العلم ولا يحسب على أهل العلم، هذه فتن عظيمة تموج كموج البحر. وصدق عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبله، حذو القذة في القذة، كل شيء يفعلون اليهود النصارى سنفعل. حتى قال ابن مسعود لا أدري هل سنعبد العجل أيضا، ونحن عبدنا الأضرحة أشبه هذه الأمة ما ينتسب عبد الأضرحة تشبه العدو. قال لو كان منهم من يأتي أمة علانية أو يفعل اللواطة لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. قيل يا رسول الله اليهود النصارى، قال سمن الخوف منهم الخطر منهم. نعم. والكتاب انتبهوا لأن نسخة الاختيار النسخة مضبوطة، والنسخ الموجودة في السوق فيها تصحيفات كثيرة، فتنتبهون وتعدلون النسخ اللي عندكم على قراءة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. حدث الشريف الإمام أبو القاسم علي بن محمد بن علي العلوي الحراني قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله قال بتوفيق الله نستعين ولعظمته نستكين وبما وصى به النبيين من شريعته ندين ونستهديه إلى الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم أجمعين. أما بعد، يا أخي ألهمنا الله وإياك التقوى وجنبنا وإياك الردى وعصمنا وإياك من سوء المذاهب وقبيح الآراء. فقد فهمت ما سألت عنه عن حال رجل ذكرت أنه حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يقتل رجلا مسلما بغير حق لأجل خصومة جرت بينهما، وأنه استفتى بعض الفقهاء فأمره أن يطالب زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من مالها، فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين، ثم يعود في الوقت فيخطبها من وليها ويتزوجها تزويجا جديدا ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه. نعم، الكلام هذا ليس الآن في أصل المسألة، لأن الأصل المسألة فيها اختلاف، يعني من العلماء من يرى أن الحلف بالطلاق شأنه شأن اليمين وليس شأنه شأن الطلاق، وإنما الطلاق إذا أراد حل عقدة النكاح أراد الطلاق، إنما الأعمال بالنية، أما هذا حالف. لكن هذا المفتي لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا، لو كان قال هذا يمين هذا ليس طلاق، أو قال النساء كثير، أو قال له أي فتوى يتقي بها الله، لكن هو الآن يقول سأحتال لك فتظهر الخلع وأنت لا تريد الخلع، وإنما تريد بالخلع إسقاط اليمين. والله عز وجل، ولذلك سيذكر في القسم الثاني لماذا شرع الله الخلع، وسيذكر الآثار، هؤلاء الأئمة لا يمشون إلا على الآثار، يذكر آثار كثيرة لماذا شرع الله الخلع. الخلع باب فتحه الله لمن أراده، لكن هذا يدخل من باب الخلع وهو لا يريد الخلع، يعني المرأة تريده وهو يريدها، الخلع لمن كره زوجها وزوجها كرهها كما سيأتي في الآثار، لكن هؤلاء الزوجة كل واحد يريد الثاني، ولكنهم دخلوا من باب الخلع وهم لا يريدونه، يريدون أن يسقط اليمين، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك نحن نؤجل الكلام في عين المسألة إلى القسم الثاني. نعم. وسألت عن صحة الفتوى وهل لها مخرج من الكتاب والسنة وأصل ثابت عند العلماء الربانيين من هذه الأمة، ولقد بلغني أن بعض من قد نصب نفسه للفتوى في النوازل. هو غالبا أهل الحيل يكونون ينصبون أنفسهم، يعني ما نصبهم الإمام أو نصبهم الناس عن علم، وإنما نصبوا أنفسهم للفتوى في النوازل، في الغالب يكون هذا مظنة الحيل. نعم. ولقد بلغني أن بعض من قد نصب نفسه للفتوى في النوازل يعلم من حلف بطلاق زوجته ثلاثا ليفعلن شيئا لا يحل له فعله أو لا يفعل شيئا لا بد له من فعله، وكل واحد من الزوجين يؤدي إلى صاحبه ما أوجب الله عليه من حسن صحبته وإجمال عشرته، فيدله على نحو الحيلة التي ذكرتها في السؤال هذا. وإني راجع إليك بجواب ما سألت عنه مشروحا مفهوما ليكون عملك بحسبه وحذوك على قذذه. وحذوك على قذذه كما جاء في الحديث، حذو القذذة بالقذذة، يعني حتى تمشي عليه. الآن ضعوا عنوان جانبي، القسم الأول صفة من يحق له الفتوى، هذا القسم الأول من كتاب صفة من يحق له الفتوى. القسم الأول صفة من يحق له الفتوى، غير أني أقدم أمام القول وأبدأ قبل الجواب عن مسألتك بذكر صفة الفقيه الذي يجوز تقليده والفزع إليه عند المشكلات والانقياد إلى طاعته عند نزول المعضلات وحلول الشبهات، ثم أتبع ذلك بالجواب عما سألت عنه. فإني رأيت هذا الاسم قد كثر المتسمون به من عامة الناس وكافتهم، وما ذاك إلا لأن البصائر قد عشيت والأفهام قد خدئت وأبهمت عن معنى الفقه ما هو والفقيه من هو، فهم يعولون على الاسم دون المعنى وعلى المنظر دون الجوهر. الله المستعان. إذا كان هذا حالهم قبل 1000 سنة، يقول إن الناس كثر المتسمون بهذا الاسم، يعني المفتي والفقيه والعالم، والناس لا يميزون بين المنظر والجوهر، بين الاسم والمعنى، والبصائر قد عشيت والأفهام قد صدئت، فهم يسمون كل واحد مفتي وفقيه وعالم. كيف لو رأوا اليوم مفتين القنوات ومفتين البنوك ومفتين يعني كثير منهم، يعني هذا الوصف ينطبق عليهم. فلذلك قال أنا قبل ما أبدأ بالجواب أبين لك من هو المفتي، من هو اللي يفزع إليه، من هو اللي تجعله بينك وبين ربك. وإذا سألك الله قال لماذا تفعل هذا الشيء، تقول وضعت بيني وبينك فلان، وأنا أعتقد أن أدين الناس وأورعهم أتقاهم. أو يكون عندك علم أنت فتصل إلى الدليل بنفسك، ولا تبرأ إلا بأحد هذين الأمرين، إما أن تكون عندك آلة العلم فتختار أقوى الأدلة في نظرك، وإذا اخترت الدليل الضعيف ما تبرأ منه. أو يكون ما عندك علم فتختار أقوى الناس عندك ديانة وورع وتقوى وفقه فتجعله بينك وبين الله، عند ذلك تبرأ، وما سوى ذلك كيف تبرأ. فلذلك يقول قبل ما نبدأ الجواب لابد نبين من هو اللي يفزع إليه، من هو اللي تجعله بينك وبين الله، لأن هؤلاء موقعين على رب العالمين. نعم. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وصف المتجاسر على الفتوى بغير علم سماه الناس عالما ولم يفن في العلم يوما سالما. يقول علي سماه الناس عالما عالم ولم يفن في العلم يوما سالما، يوم واحد سالم كامل أثناء في العلم ما أثناء، ومع ذلك سموه الناس عالم. اليوم يسمى عالم هو ما سنى ركبتي عند عالم العلم، لو تسأل تقول هل جلست عند أحد العلماء، ما جلست، وإن جلست جلست حلة القتل، وإنما من هذه الشهادات وهذه الأشياء وسماه الناس عالما. نعم. وقال رضي الله عنه يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. وهذا أثر عظيم. يقول علي رضي الله عنه يوشك، وعلي لا يتكلم هذا الكلام من جهة رأيه، هذا ما يكون إلا أن يكون أخذه عن الوحي، ولكن الصحابة يتهيبون من رفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوف وأصله مرفوع. يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، المظاهر والرسوم والأسماء، لكن حقيقة الإسلام وحقيقة أهل الإسلام تذهب. ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، تدبره والعمل به وتحكيمه وجعله إمام، هذا يذهب ويبقى رسمه فقط. مساجدهم يومئذ عامرة لكنها خراب من الهدى، من علم النبوة، من الآثار، من الخشوع، من العبادة، هي عامرة لكنها من الهدى خراب، نسأل الله العافية والسلام. وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء، لأن العالم إذا فسد فسد بفساد خلق كثير، العالم فساده فساد العالم، فساد العالم فساد العالم، وزلته مغروب بها القبل، فيكون علماؤهم شر من تحت أديم السماء، كما كان علماء اليهود والنصارى هم شر من تحت أديم السماء، أفسد اليهود علماؤهم وأفسد النصارى علماؤهم، وسيكون في هذه الأمة من يتشبه به، من فسد من عبادنا ففي شبه النصارى أهل الضلال والجهل، ومن فسد من علمائنا ففي شبه اليهود. لكن ميزة هذه الأمة التي تميزت بها أنها لن تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هذه موهبة من الله إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، لا بد أن يكون من يحمل الراية ويبين الناس الحق من الضلال وينطق الله الحق على لسانه حتى تقوم الحجة، بعد ذلك من شاء فاليوم ومن شاء فاليوم. أما اليهود اجتمعوا على ضلال، النصارى اجتمعوا على ضلال، هذه الأمة ما تجتمع على ضلال إطلاقا، لكن قد يكون هذا اللي يقول الحق واحد، كما كان أحمد في وقته واحد، هو اللي قال الحق، هو الطائف المنصور، هو الفرق الناجي في وقته. فلا بد أن يتكلم في هذه الأمة من يتكلم بالحق، وهذا هو مهمة أهل الحق، ليس مهمتهم أن يهدوا الناس، هذا ليس في أيديهم، مهمتهم أن يتبين للناس النجدين وقال هذا الطريق وهذا الطريق، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والحساب عند رب العالمين. هذه الفرق بينه وبين، وإلا كما أن علماء اليهود والنصارى شر من تحت أديم السماء، سيكون في هذه الأمة وخاصة في آخر الزمان زماننا هذا من ينتسب للعلم وهم شر من تحت أديم السماء، يضلون العالم، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، الفتنة تكون منهم وفيهم تعود. ولذلك مطمع الشيطان من المنتصب للعلم ليس كمطمعه من عامة الناس، يطمع من عامة الناس بالمعصية ويطمع، لكن يطمع من العالم بالزلة والحيلة والفتنة. لماذا؟ حتى يأخذها ويتلقفها ويظفر بها ثم يضل بها خلقا كثيرا. فإذا جئت في مجلس وقلت هذا لا يجوز، أوحى الشيطان إلى عامة الناس، وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيوحي إليهم أن قولوا له أفتى بها الشيخ هنا، قال بها الشيخ هنا، القناة هذه يطلع بها الشيخ هنا، البنك هذا فيه الشيخ هنا، فيجادلونك بهذه الزلة أو الفتنة أو الحيلة التي ظفر بها من أهل العلم المنتسبين للعلم، وهذا هو مقنع الشيطان فيهم. ولذلك إذا أنت بينت وجدت من يجادلك بهذا الباطل، فكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العمل، بين لهم وتقوم الحج عليهم. نعم. حدثنيه أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن دكين قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أنه قال ذلك. والشيخ هنا عكس، بدل ما يذكر السند قبل المتن ذكر المتن ثم ذكر السند، لأنه ما يقول قال علي إلا بسند بخطام وزمام، فهو بدأ بالمتن ثم قال حدثني فلان عن فلان. نعم. وسأنعت لك معنى الفقه والفقيه من العربية والشريعة الإسلامية نعتا جامعا بين الشهادة المقنعة والدلالة الشافية، مختصرا ذلك ومقتصرا على بعض الرواية دون النهاية، وملخصا من الدراية بما فيه الكفاية، تلخيصا يأتي على ما وراءه ويغني عما سواه. فأما الفقه في اللسان الفصيح فمعناه الفهم، تقول فلان لا يفقه قولي أي لا يفهم، قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمون. وقوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين أي ليتفهموه فيكونوا علماء به. ومن ذلك قولهم: فلان لا يفقه ولا ينقه، معناه لا يفهم ولا يعلم. إذن الفقه هو الفهم، الذي لا يفهم مراد الله عز وجل ليس بفقيه. الفقه ليس الحفظ وليس ترديد المحفوظات والمنظومات والمنثورات، لا، الفقه أن تفهم، ليفقه قولي يعني يفهمه، فلا بد أن مع الحفظ الفهم والإدراك، ولذلك يتمايز العلماء بهذا، كلما كان العالم أعمق فهما وأقرب إلى مراد الله عز وجل كلما كان أنفع وكان مجددا. ولذلك لما وصف ابن مسعود علم الصحابة قال: كانوا أعمق هذه الأمة علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا، ليس عندهم كلام كثير ولا منظومات ولا منثورات، لكن علمهم عميق جدا. وكلما كان الإنسان أعمق والفرقان عنده أظهر وأميز كلما كان أفقه. اليوم يسمون الفقيه كلما كان معلوماته أكثر، يقيسون الفقه بالكمية، كلما كان أكثر معلومات وأكثر حفظ وأكثر منظومات يسمونه هذا الفقيه، ولو كان ما يفقه هذا الشيء. قد يكون إنسان أقل كمية، صحيح لا، ليس هذا تزهيد في طلب العلم وبذل أسبابه، ولكن حقيقة العلم أن تستفيد من هذه الأسباب في الفهم والفرقان والتمييز. نعم. ونجد الله عز وجل ندبنا إلى توحيده والمعرفة بعظيم قدرته بما دلنا عليه من بديع صنعته وعجيب حكمته وما أسبغ علينا من نعمته، ثم أخبرنا أنه إنما أظهر هذه المعجزات وفصل هذه الآيات للفقهاء العلماء لأنهم هم الذين فهموا عنه وفقهوا مراده، فجاز أن يدلوا عليه بما دلهم به على نفسه، وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده بما نصحوا به أنفسهم. يعني أول شيء الفقيه ينصح نفسه، يعمل بعلمه ويتوقع ويتورع ويخاف، ينصح نفسه، فإذا نصح نفسه وعمل بعلمه ينصح لعباد الله. فلذلك الله عز وجل وإن كانت الآيات مبذولة للناس كلهم وتصل إليهم كلهم، لكن خص بها أهل العلم والفقه، لأنه هو الذي يستحقون أن يخاطبوا، هم اللي ينتفعون. قال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، كأنه فصلها لهم خاصة، وهي مفصلة للناس كلهم، لكن هم الذين ينتفعون وهم الذين يستفيدون، فينصحون أنفسهم وينصحون الناس، هذا هو الفقيه الحقيقي. نعم. فإن الله عز وجل وصف نفسه لعباده وعرفهم ربوبيته ودعاهم إلى توحيده وعبادته بما أشهر لهم من قدرته، فقال عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت إلى آخر الآية، ثم قال عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ماذا شاهد؟ آخر الآيتين هو شاهد قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم قال عز وجل: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فلما فقهوا عن الله عز وجل ما عظم به نفسه وأخبر به من جلاله وهيبته ونفاذ قدرته وعظيم سلطانه وسطوته وما وعد به من ثوابه وتوعد به من عقابه وملكه للأشياء في الضر والنفع والإعطاء والمنع والدوام والبقاء، هابوا الله عز وجل وأجلوه واستحيوا الله وعبدوه وخافوا الله وراقبوه، وذلك لما فقهوا عنه من عظمته وجلاله وعظيم ربوبيته. هؤلاء هم الفقهاء الحقيقيون، هؤلاء أبعد الناس عن الرأي والحيل، يخافون، هابوا الله وأجلوه، استحيوا الله وعبدوه وخافوا الله وراقبوه، فقهوا عن عظمته وجلاله، ولذلك كل من كان بالله أعرف كان له أخوف. إنما يخشى الله من عباد العلماء، لأنهم عرفوا الله حق المعرفة، تأملوا في أسماءه وصفاته فخافوا. ولذلك سيقول الآن: لصق ما فقهوا عن الله بقلوبهم فأزعجها، يعني ليست معرفة ظاهرية، معرفة عميقة، حتى أن هذه المعرفة لصقت بالقلوب وتعمقت تشربت القلوب فأزعجتها، تجد العالم الحقيقي ينزعج إذا رأى منكر، يخاف من غضب الله، لا بد ينكره، وإذا قصر في العبادة يخاف من غضب الله، المسؤولية عليه أعظم، وإذا قصر في تبليغ العلم يخاف، فتجد الخوف هذا لصق بقلبه فأزعجه، ليس منغمسا في الدنيا وليس مسابقا إليها، هذا العالم الحقيقي الرباني. ولصق ما فقهوا عن الله عز وجل بقلوبهم فأزعجها، وعن جميع مكاره الله باعدها، وعلى ما يرضيه حركها وأذابها، ومن مخافته أوجلها وأرهبها، فعند ذلك أضافهم الله عز وجل إلى نفسه فيما شهد لها بالإلهية، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا من أعظم ما ذكر الله به أهل العلم، أنه جعلهم شهداء مع ذاته سبحانه وتعالى ومع الملائكة، الله شهد والملائكة شهدوا وأولو العلم، فأهل العلم الذين قاموا بحقه وخافوا الله فيه، هؤلاء رفعهم الله مكان عالي، ليس بعد النبوة مثل أهل العلم، هم الصديقون. ثم رفعهم على جميع خلقه فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: نرفع درجات من نشاء، قيل بالعلم، فهم صفوة الله من عباده وأهل نوره في بلاده، اصطفاهم الله لعلمه واختارهم لنفسه وعرفهم حقه ودلهم على نفسه فأقام بهم حجته وجعلهم قوامين بالقسط، ذبابا عن حرمه، نصحاء له في خلقه، فارين إليه بطاعته. فلذلك أمر الله عز وجل بمسألتهم والنزول عند طاعتهم، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم الفقهاء، كذا قال المفسرون. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الحساني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بذلك. هذا أحد التفسيرات، وهم اختلاف تنوع، أولي الأمر هم الفقهاء العلماء وهم ولاة الأمر وهم الطائفتين جميعا، هذا من اختلاف التنوع. فطاعتهم على جميع الخلق واجبة ومعصيتهم محرمة. من طاعة العلماء واجبة، طاعة العلماء واجبة، لأن طاعة العلماء من طاعة الله عز وجل، وليس هناك طاعة واجبة إلا ما أوجبها الله عز وجل، العلماء لا يأخذون بيعة من الناس، البيعة من ولاة الأمر، لكن العلماء إذا أمروا فإنهم يوقعون عن الله، طاعتهم واجبة كطاعة الأب. نعم، في غير معصية الله. نعم. من أطاعهم رشد ونجا، ومن خالفهم هلك وغوى، هم سرد العباد ومنار البلاد وقوام الأمم وينابيع الحكم في كل وقت وزمن. وصفهم الله عز وجل بالخشية والاعتبار والزهد في كل ما رغب فيه الجهلة الأغمار. قال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ووصف قارون وخروجه في زينته ومباهاته لأهل عصره بما أوتيه من حطام الدنيا وزينتها وغبطة الجاهلين له المريدين منها مثل إرادته وتأسفهم على مثل حاله، ثم دل على فضل العلماء وإصابتهم الصواب بعزوف أنفسهم عن ملكه وزينته ورضاهم بما فهموا عن الله وتصديقهم له فيما وعد من جزيل ثوابه وحسن مآبه لمن آمن بذلك ورضي به. فقال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ثم قال عز وجل: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال عز وجل تخصيصا للعلماء وتفضيلا للفقهاء: ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني الصابرين عن الدنيا وزينتها رضا بالله وبثوابه وبما أعاضهم من العلم به والفهم عنه وبما فقهوا عنه ما وعد به من صبر عنها. وهذه من أعظم القصص التي في القرآن تبين مكانة أهل العلم الحقيقيين، أن قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وهم كثر في كل أمة، هم الأكثرين يريدون الحياة الدنيا، قالوا كلهم بلسان واحد: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تسمع هذه الكلمة اليوم عشرات المرات، يريدون كلهم أن يكونوا مثل قارون، يريدون الدنيا. فأهل العلم الحقيقيين لا يسابقونهم إلى الدنيا ويدلونهم عليها ويسهلون لهم الحيل والمشتبهات، يبحثون لهم عن الرخص، لا، أهل العلم الحقيقيين هم اللي يعالجونهم، لأن هذا مرض، حب الدنيا هذا مرض، فصاحب العلم طبيب يعالجهم. قال: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني الجنة حفت بالمكاره. لا بد أن تصبر عن الدنيا، لا بد أنك تختار إما الآخرة ولا الدنيا، ما تجتمع، ما تجتمع في القلب، قد تجتمع في اليد لكن ما تجتمع في القلب، تختار. الآن يريدون الثنتين سواء، كل حبه في القلب ما يجتمع، من أحب الدنيا من قلبه أضر بالآخر، ومن أحب الآخر أضر بالدنيا. فهؤلاء أهل العلم الحقيقي هم علاج الناس، لكن إذا جن الأطباء من يداوي الناس؟ كما قال عبد الله بن مبارك يعاتب صاحبه ابن علية رضي الله عنهم رحمهم كلهم، فيقول له الأبيات المشهورة، وكان الإمام أحمد ما يحب الشعر لكن بعض الأبيات يرددها دائما، فمن هذه الأبيات يقول: يا جاعل العلم له بازي اصطادوا أموال المساكين، يعني ابن علية تولى صدقات البصرة، يا جاعل العلم له بازي اصطادوا أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ قال: فصرت مجنون، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. هذا هو الشاهد، كنت دواء للمجانين وصرت مجنون مثلهم، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فما هكذا، زل حمار العلم في الطين، زلق الحمار في الطين. يقول: سمع ابن علي وترك هذا صدقاته. فالعلماء هم الأطباء يعالجون الناس، فإذا جن الأطباء من يعالج الناس؟ إذا كان الأطباء هم اللي يقولون اجتهدوا سارعوا اذهبوا ادخلوا في المشتبهات ادخلوا في الرخص، إذا كان الطبيب انجن من يعالج الناس؟ لكن لم تزال طائفة الحق ظاهرية. نعم، وهذه قصة قارون تبين فضل العلماء على الحقيقة. ولذلك يروى والله أعلم في معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القاسلاني قال حدثنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرضي قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث صحيحين، حديث عظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه أن يكون فقيها في الدين. فإذا كان العبد يتفقه في الدين ويبحث عنه ويعمل بما يعلم، فاعلم أن الله أراد بخير، وإن هذا أول طريق الجنة إذا لزم الطريق. وإذا رأيت العبد بعكس منصرف عن الدين والتفقه فيه، فاعلم أنه ما أريد بخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. لكن أعظم ما يثبتك على هذا الطريق العمل، كما سيأتي في صفات العلماء، لأن كل ما تعمل بعلمك كل ما تثبت وكل ما تزداد علما. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني كل ما تعلم شيء هذا توعظ به، تفعل تعمل تطبق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبت يمسك الطريق ويثبت حتى يدخل الجنة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نهديهم صراطا مستقيم حتى في المسائل، حتى في معرفة الحق، في كل شيء نهديهم صراطا مستقيما. هذا من أسباب العمل بالعلم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين سيأتي صفاته وصفات الفقيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا أراد الله أن يعطي إنسان العلم فهذا أعظم عطية بعد النبوة، هذه أعظم عطية. ولذلك قال الله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. الناس اليوم يظنون أعظم العطية عطية المال أو عطية السلطان أو عطية الجاه أو المنصب أو الدنيا. أعظم العطية أن يعطيك الله العلم النافع والخلق الحسن والعمل الصالح، هذه أعظم عطية، هذه مواهب من الله. وقل ربي زدني علما. نعم. وحدثني أبو علي محمد بن أحمد البزار وأبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا ابن صاعد قال حدثنا ابن زنبور قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عبيد الله بن محمد شيخنا رضي الله عنه، المؤلف هذا الناسخ الميد يقول قال المؤلف: ولهذا الفقيه الذي أراد الله به خيرا ولهذا الفقيه الذي أراد الله به خيرا صفات وعلامات وصفها العلماء وأبانت عن حقائقها العقلاء، فمن صفاته وعلاماته. نزل هذا الدرس القادم لأن إن شاء الله ما نتجاوز العاشرة، وفي بعض الشبهة التي يحتج بها أهل الحيل سنجمع إن شاء الله في درس الحيل في القسم الثالث ونذكرها، مثل اللي يحتجون بقصة بيع الجمع بالدراهم وقصة أيوب لما قال الله خذ بيدك ضغثا وقصة يوسف عليه السلام، عندهم شبهة من قديم الدهر يحتجون بها، سنجمع إن شاء الله. وبعض الأدلة في إبطال الحيل. اللي كان في سؤال وسؤالين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، فهمت من كلامك أن جميع البنوك ربوية، فما حكم الاشتراك فيها؟ لا تشترك، أودع فقط كما يقول علماؤنا، أودع للضرورة. أما المساهمة فيها والاشتراك فيها وإعانتهم ما يجوز، لأن منهم من صرح بالربا ومنهم من احتال عليه. وكذلك ما حكم اقتناء القنوات الإسلامية وهي كثيرة وفيها خير عظيم جدا وجزاكم الله خيرا؟ فيها خير وفيها شر وفيها مفاسد كثيرة أيضا. الذي سلمها الله من التلفاز كله فهذا على خير عظيم، قد تنفع عند بعض الناس اللي ما عندهم إلا ظلمات، قد يأتيهم بعض بصيص من النور فيها، لكن هي فيها خير ما في شك، وفيها شر، فيها حيل وفيها يخرج فيها ناس من البدع، يخرج فيها قصاص يعلم الناس بعض الشر، يخرج فيها أغاني تسمى إسلامية. المشكلة فيها تبديل الدين، المشكلة أنهم يعلمون الناس دين لكن ليس الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما رحم الله. أي هذه المشكلة فيه. ولا قديما كان الناس إذا سمع الموسيقى يقصرون فيها ويدرون هذا حرام وهذا حلال، لكن الآن أصبح الحرام يسمى حلال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها. فمن عرف الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عرف ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على حقيقته، ثم عرف الواقع تماما، عرف البعد الشديد حتى وإن كان يوجد فيها بعض الخير، السلامة ما في شك منها هي أعظم البراءة للدين والاستبراء للدين والعرض. كل من جرب يعرف هذا الشيء. الآن نسأل الله السلام، بعض القنوات اللي تسمى إسلامية مما تنشر الصوفية، بعضهم ينشرون، بعضهم يأتون بنساء يحدثون عن الناس بلاوي عظيمة كلهم ما تخفى عليكم كلهم، نسأل الله العافية والسلام. يقول السائل: ما الجواب عما يستدل لجواز الحيل بقوله تعالى لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث؟ ولذلك نحن سنجمع كل شبهاتهم ونجمعها مرة واحدة، قصة أيوب، قصة بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم كذا. وإن كنت مستعجل راجع كتاب بيان الدليل للشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كل شبهاتهم جمعها ورد عليه بيان الدليل في إقامة في إبطال نكاح التحليل. نعم. أحسن الله إليكم، هل نفهم من المقدمة لهذا الكتاب عدم الأخذ عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف لأنهم من أهل الرأي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت هنا في هذه البلاد وتفقهت على مذهب الإمام أحمد تستغني عن غيره، المقصود معرفة الحق، وما في شك مذهب أهل الحديث هو المذهب الحق. يقول مذهب أهل الرأي مذهب الحديث هو الأبرى، مذهب مالك والشافعي وأحمد أبرى للدماء مذهب أهل الرأي، وإن كان أهل الرأي قد يصيبون الحق وقد يكون عندهم بعض الفتاوى عن مسعود وعلي وغيره، لكن أخذهم بالرأي هذا هو اللي أنكر عليهم السلف وترك الآثار. فإذا وفقك الله إلى أهل الحديث وعرفت مذهبهم هو الحق كما قال ابن المبارك وأحمد، هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ماذا يقصد بقوله لتتبعن؟ وهل تستسلم لكونها علما من أعلام النبوة أم ماذا؟ هو ما في شك إن هذا من قدر الله، لكن قدر الله عز وجل هذا من فعله، لكن فعلك أنت لا تتبعهم. إذا جاء بعض الأقدار اللي فيها ذنب لا يقصد بها الاستسلام، وإنما أنت احرص لا تتبعهم، ولكن بمجموع الأمة ستتبع سنة من كان قبله، حذو القزة بالقزة حتى تبقى طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذر. فأنت كل من هذه الطائفة ولا تستسلم، وإلا القدر ماضي، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال تعالى: فاستمتعوا بخلاقهم استمتعتم بخلاقكم فما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا، هذا في القرآن. نعم. ويقول: ما حكم قول علي كرم الله وجهه لوحده دون الصحابة رضي الله عنهم جميعا كما هو موجود في بعض النسخ؟ صحيح هذا، وإن كان معنى صحيح كرم الله وجهه، لكن إفراده هذا ليس بجيد، ونبه على ذلك أهل العلم أن إفراد علي دون غيره هذا من الغلاة علي، وإلا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه وكرم الله وجوه الصحابة جميعا، لكن لا يفرد بشيء، لأن يعني الصديق والفاروق وذو النورين أفضل من علي رضي الله عنه. هذا لعله لوثت بعض يعني دخلت على بعض المؤلفين من هذا الوجه، وبين هذا الشيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وبين كذلك ابن القيم في جلاء الأفهام أن الأنبياء يقال لهم صلى الله عليهم أو عليهم السلام، ويقال للصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ترتيل الدرس كما يرتل القرآن وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان مثل القرآن يرتل فإنه لا يرتل، وإن كان قد أدركنا علمائنا كثير منكم أدركهم ما ينكرون هذا، لكن ما يرتل أحسن. المقصود بالدرس الإفهام، المقصود بقراءة الكتاب الإفهام، حتى السنة ما ترتل، وإنما يرتل القرآن، رتل القرآن ترتيله. نعم. وقوله الحديث: يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، وكل الحديث تدل على أن آخر الزمان سيندرس الإسلام حتى يذهب مثل وشي الثوب. فهذا الحديث المعنى فيه صحيح، وأما هو موقوف على علي رضي الله عنه، والآثار نحن إذا كان معناها صحيح ومخرجها صحيح لا نتشدد في الآثار كما نتشدد في الوحي، المقصود أنها حكمة سواء قالها علي أو غيره. وهذا السائل يسأل عن الطبعة الصحيحة وأين من أين نشتريها وأين نجدها وأين نجد الطبعة الصحيحة؟ هو في طبعة واحدة طبعت رسالة علمية في الجامعة الإسلامية ولعلها التي أخذت منها طبعة لدينا عزيز هذه الطبعة الموجودة ولكن فيها تصحيفات في المتن يعني تصحيفات موجودة كثيرة فهي الآن تغني وقد إن شاء الله يخرج طبعات مضبوط المتن فيها ضبطا جيدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.